أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء فاجتباه ربه فجعله من الصالحين الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر وإن يكادوا الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر

وما هو إلا ذكر للعالمين. وما هو إلا ذكر للعالمين. الحق ما الحق ثم الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة وما هو إلا ذكر للعالمين. وما هو إلا ذكر ما الحق ثمود وعاد بالقارعة وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باب

فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية في جنة صدق الله العظيم.